بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه في كتاب الفتن: باب ما جاء في صفة الدجال. قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه سئل عن الدجال فقال: ألا إن ربكم ليس بأعور، ألا وإنه أعور، عينه اليمنى كأنها عنبة طافية. قال في الباب عن سعد وحذيفة وأبي هريرة وأسماء وجابر بن عبد الله وأبي بكرة وعائشة وأنس وابن عباس والفلتان بن عاصم رضي الله عنهم أجمعين. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح غريب من حديث عبد الله بن عمر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله: في جامع باب في صفة الدجال، يعني صفة يعني هيئته وصفته التي هو عليها، يعني في بيان وجهه ويعني عينيه وكيف يعني شأنهما، وهو أن يعني أنه أعور، وأن إحدى عينيه كالعنبة الطافية. وأورد في هذا حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الدجال فقال: إن ربكم ليس بأعور، وإنه أعور، كأن أي الدجال كأن عينه عنبة طافية. وهذا وذلك أنه يدعي الربوبية وأنه رب الناس. وقد سبق أن مر الحديث يعني في هذا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن هذا الذي يدعي الربوبية أن في وجهه علامة تدل على كذبه وأنه دجال، لأنه لو كان عنده شيء من القدرة وأنه رب يتصرف لأصلح الخلل الذي في نفسه ولأزال هذا النقص الذي فيه وصار يعني فيه الكمال، ولكنه أعجز من ذلك وأهون من ذلك، وأن في وجهه ما يدل على أنه دجال كذاب. والله عز وجل يعني في غاية الكمال وله عينان سبحانه وتعالى، ولكنهما يعني يليقان بكماله وجلاله سبحانه وتعالى. وجميع صفات الله عز وجل هي كما يليق به، لا يشبه أحد من خلقه ولا يشبهه أحد من خلقه، بل صفاته كما يليق بكماله وجلاله، وصفات المخلوقين تليق بضعفهم وافتقارهم إلى ربهم سبحانه وتعالى. وقال: كأن عينه عنبة طافية، وقيل في معنى أنها طافية أنها ناتئة وأنها بارزة، يعني كالعنبة التي برزت يعني من غيرها عن غيرها من العنب، فكانت متقدمة وخارجة عن مكانها الذي هي فيه. فكذلك عينه ليست مستقرة في مكانها، وإنما هي ناتئة وخارجة. قيل هذا في تفسير يعني العنبة، وأن هذا يعني أوضح يعني شيء يعني في كونه أعور، كون عينه بارزة وظاهرة وناتئة وليس فيها ضوء وليس فيها نور، يعني يدل على هذه الخلقة الناقصة. وكيف يكون من هذا شأنه يزعم أنه إله ويقول أنه رب العالمين؟ ولكن هذا الذي يحصل معه من الأمور المذهلة هذا من الفتن التي شاء الله عز وجل أن تكون، ويبتلي بها من شاء الله سبحانه وتعالى من عباده. فإذا هذه صفة الدجال، أنه أعور وأن عينه كالعنبة الطافية، والله ويدعي أنه رب العالمين، والله عز وجل في غاية الكمال وهو سبحانه ليس بأعور. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، هو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنة. نعم. عن المعتمر بن سليمان، المعتمر بن سليمان بن طرحان ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن عبيد الله بن عمر، عبيد الله بن عمر العمري المصغر وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن نافع مولى بن عمر وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما أحد العباد الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وفي الباب عن سعد. سعد بن أبي وقاص أحد العشر المبشرين بالجنة وحديثه وحديث أخرج أصحابه في الستة. وحذيفة. وحذيفة بن اليمان أخرج أصحابه في الستة. وأبي هريرة. وأبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي أكثر الصحابة حديثا. وأسماء. وأسماء بنت أبي بكر. نعم. أخرج لها أصحابه في الستة. وجابر بن عبد الله. وجابر بن عبد الله الأنصاري أخرج أحد السبع المكثرين من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأبي بكرة. نفيع بن الحارث أخرج أصحابه في الستة. وعائشة. أم المؤمنين رضي الله عنها وهي من أكثر رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنس. وأنس المالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم وهو من السبع المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وابن عباس. وابن عباس وعبد الله بن عباس ابن عبد المطلب أحد العباد له واحد المكثرين من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والفلتان بن عاصم. هذا ليس له رواية. يقول الأخ قبل أربعة أبواب تقريبا باب ما جاء في علامة الدجال وهنا باب ما جاء في صفة الدجال. يعني هي متقاربة لأن العلامة يعني علامتها أنها أعور وهنا قال صفته وكل منهما صحيح لأن الترجمة هنا بالصفة لأن هذا وصف الدجال وهناك علامة علامة الدجال وأنه أعور وأنه يعني مشوه الخلقة وأنه يعني فيه يعني وأنه يعرف بهذه العلامة يعني فلا يكون الدجال صحيح العينين العينين سليم العينين وإنما علامته أنه أعور وأنه يعني أعور يعني فاقد إحدى العينين وهنا قال صفته صفته وهذا أيضا كذلك يعني هو من صفته أنه أعور يعني فالترجمتان متقاربتان إلا أن هذه إلا أن العلامة يعني يعرف بها فلا يكون يعني سليم العينين وصفته كذلك أنه أعور فلا يكون سليم العينين فالترجمتان متقاربتان. يقول هل جاء في وصف الدجال أنه ضخم عملاق؟ لا ما جاء أنه يعني عملاق ما نعلم يعني شيء يدل على أنه عملاق بل يعني بس ما ندري عن يعني صحته وهذا بل ذكروا أنه يعني يعني ما أدري من ذكر هذا يعني ولا على الشارح ذكر أنه يعني في وصفه أنه يعني أنه ليس ليس ليس عملاق. هنا أسماء يقول الشارع أسماء بنت يزيد بن السكن. أسماء بنت يزيد أخرج لها بخاري في المفرد وأصحاب السنن. قال رحمه الله تعالى في الحديث الماضي حديث النواس بن سمعان الذي مر بنا بالأمس يعني فيه يعني ذكر الشاب الذي يقتله الدجال ايش قال فيه في الحديث حديث النواس ثم يدعو رجلا شابا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين ثم يدعوه فيقبل يتهلل وجهه يضحك بس بينما هو كذلك إذ هبط عيسى بن مريم يعني هنا قبل ذكر مدينة قبله ذكر مدينة لا قبله قبل ثم يأتي الخريبة فيقول لها أخرجي كنوزك فينصرف منها فيتبعه كيعاسيب النحل. أنا قلت يعني بالأمس أن هذا هو الذي كان في يعني يخرج من المدينة وذلك محتمل ويجوز يعني أن يكون يعني غيره وأن هذا من الفتنة التي يعني يفتن الله بها يعني من شاء الله فتنته يعني بهذا الدجال. وقد ذكر الشارح عنده في أول كلام عند قوله رفع من شأنه وخفض نعم وش قال في الشرح قال في الشرحين. فخفض فيه ورفع بتشديد الفاء فيهما وفي معناه قولان، أحدهما إن خفض فيه بمعنى حقره، وقوله رفعه أي عظمه وفخمه، فمن تحقيره وهو أنه على وهو أنه على الله تعالى عوده، وهو يعني هكذا يقول. أحدهما إن خفض فيه بمعنى حقره، وقوله رفعه أي عظمه وفخمه، فمن تحقيره وهو أنه على الله تعالى عوده. عوده هكذا في النسخة. ما هو شعلي؟ ومنه قوله صلى الله عليه وسلم هو أهون على الله من ذلك، وإنه لا يقدر على قتل أحد إلا ذلك الرجل ثم يعجز عنه. قوله إنه لا يقدر على قتل أحد إلا ذلك الرجل ثم يعجز عنه. ثم يعجز عنه. هذا ورد في قصة الذي في المدينة، الذي عند المدينة، أنه كان يقتله ثم أنه يريد أن يقتله مرة ثانية فلا يستطيع. يعني فهذا الكلام يعني يؤيد القول بأنه شخص واحد، لأن في هذا الحديث والذي يعني هناك، لأنه يعني أضاف إليه أو بينه هنا بقوله أنه يعني يريد أن يقتله مرة أخرى فلا يقتله، وهنا ما جاء ذكر أنه أراد أن يقتله مرة أخرى، وذلك جاء أنه يعني يريد أن يقتله فلا يستطيع. فيحتمل أن يكون يعني هو شخص واحد هنا، يعني هنا في هذا وفي حديث الذي يخرج من المدينة، ويحتمل أن يكون يعني شخص آخر، وأن هذا من فتنته التي هو يعني كونه يأتي بأمور مذهلة، وأنه يقتل يعني ثم يعيد الإنسان إلى الحياة يعني، وأنه بعد ذلك يريد أن يفعل مثل ما كان يفعل فلا يستطيع. نعم. وفي آخره أنه لا يدان لأحد بقتالهم، لا يدان لأحد بقتالهم، وكلمة يدان يعني هي مثنات، والمقصود أنه يعني المقصود النتيجة التي تترتب على اليدين وهي القدرة والقوة، يعني ومعلوم أن الأعمال تضاف إلى الأيدي لأنه الذي يحصل بها التصرف، وقد جاء في القرآن لهم أيدي يبطشون بها، يعني أن القوة يعني في المخلوقين أنها تكون يعني بفعل أيديهم، وأنهم يبطشون بأيديهم، يعني فلا يدان لأحد بقتالهم، يعني أنه ليس هناك أحد يستطيع أن يستعمل يديه بقتالهم، وذلك بما ينتج عن اليدين من القوة ومن القدرة، فإنهم يعني لا يستطيع أحد أن يعني يفعل شيء في يديه يعني ما يقابلهم به بالقوة التي تقضي عليهم. ولهذا عيسى بن مريم أصلاً ومعه ذهبوا صعدوا إلى الجبل وصاروا فوق الجبل وسألوا الله أن يهلكهم، وقد أهلكهم الله عز وجل ثم نزل. فذكر اليدين يعني لا يعني أن أن أن أن المقصودها قوة وأنها قوتان، ولكن اليدين ينتج عنهم القوة وينتج عنهم البطش، يعني لا يدان لأحد بقتالهم، لا أحد يستطيع أن يستعمل يديه يعني ويظهر قوة وبطشا يعني بهاتين اليدين لهؤلاء الذين هم يأجوج ومأجوج. وأما يعني ما جاء في القرآن في ذكر اليدين لله عز وجل ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، يعني فهما يدان حقيقيتان، ولا يصلح أن يقال يعني قوتين، خلقت بيدي بقوتي، إذا كان مقصود على قولهم أن اليد المقصود بها القوة فالتثنية لا تصلح، خلقت بيدي. ثم أيضا آدم الله عز وجل خلقه بيده، فكيف يعني يتميز آدم بخلق اليد وغيره؟ كل خلق بقدرة الله عز وجل، خلق بقدرة الله عز وجل، فإذا ليس الفرق بين آدم وبين خلق غيره لو كان مقصوده مجرد القدرة، ولكن مقصوده اليدان الحقيقيتان اللتان خلق الله تعالى بهما آدم، وقال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وإذا فقوله يدان هذا لا يعني أنها قوتان، وإنما المقصود من ذلك أن لا أنه ليس هناك أحد يستعمل يديه في البطش بهم يعني وإهلاكهم واستعصابهم، وإنما يصعدون عيسى ومن معه يصعدون إلى الجبل ويسأل الله عز وجل أن يخلصهم منهم، فيأتيهم ذلك النغف الذي في رقابهم فيهلكون هلاك نفس واحدة. ثم ذكر بقية الحديث. نعم. ذكر الرجل. نعم. نعم. الأيد هذه ليس المقصود بها جمع يد، وإنما المقصود بها مصدر الذي هو القوة، يعني يسمى بينها بأيد يعني بقوة، ولكن ليس المقصود بها ذكر اليدين، لأن الأيد تأتي مع القوة، الأيد ما هو اليد، وكذلك داود ذا الأيد يعني ذا القوة. ذكر الرجل اللي ذكرتم عنه في أول الحديث أنه لا يقتله ولا يستعلى القتل مرة ثانية، الإشكال يعني أنه لم يرد في ما يدل على هذا المعنى غير رواية النواس. لا، هو الحديث الآخر الذي في المدينة هو الذي فيه أنه يخرج يعني رجل يعني شاب فيقتله الدجال، ويعني يقول أن ما زدت يعني إلا ثباتا ويقينا بما قاله صلى الله عليه وسلم، وأنه يريد أن يقتله مرة ثانية فلا يستطيع. هذا جاء تفصيل في الذي خرج المدينة، وأما هنا ما في تفصيل، اللي جاء في حديث النواس هنا ليس في تفصيل، بس أنه قتله ورجعه وجاء يضحك. وفيه النصوص على لكن كلام، لكن كلام الشارح يعني وأنه يعني يعني لا يقدر أن مرة أخرى يعني كان يعني يقصد أنه واحد هذا وذاك الذي يخرج المدينة، لأن اللي يخرج المدينة هو الذي جاء أنه لا يستطيع أن يقتله مرة أخرى، وأما هذا ما جاء فيه، ما جاء فيه ذكر كونه يعني يريد أن يقتله ثم يعجز، لكن الشارح يعني كان ربط بين هذا وهذا وجعل ذلك الشاب واحدا، وهذا محتمل ويحتمل أن يكون غيره، والله تعالى أعلم. الشيخ الألباني رحمه الله في قصة المسيح الدجال رواية أبي أمامة أورد لفظة تدل على أنه لا يسلط على غيره، على غيره ما في أحد يستطيع، ما يستطيع الدجال اللي راح يقتل أحد غير هذا الشاب اللي حصل له القصة. على كل، هو إذا كان شخصا واحدا يمكن بعده لا يسلط عليه، يعني إذا كان شخص واحد، وإن كان شخصين وأن هذا حصل من قبل وأن ذاك لا يسلط على أحد بعده، يعني معنى ذلك أنه بعد الذي حصل في المدينة، إن كان اثنين، إن كان اثنين فيكون هذا متقدم وذاك متأخر ولا يسلط على أحد بعده، وإن كان شخصا واحدا فلا، يعني معناه أن القتل حصل لواحد فقط ولا يسلط على أحد بعده، وإن كان اثنين فالأول حصل قبل الثاني الذي، والمسألة محتملة والله أعلم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الدجال لا يدخل المدينة. قال: حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي البصري قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يأتي الدجال المدينة فيجد الملائكة يحرسونها فلا يدخلها الطاعون ولا الدجال إن شاء الله. قال: وفي الباب عن أبي هريرة وفاطمة بنت قيس وأسامة بن زيد وسمرة بن جندب ومحجن رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح. ثم رد أبو داود أبو عيسى رحمه الله ترجمة: باب في أن الدجال لا يدخل المدينة. نعم. في أن الدجال لا يدخل المدينة، أي أن المدينة وكذلك أيضا مكة لا يدخلهما الدجال. وقد أورد أبو عيسى هذا الحديث أن الدجال لا يدخل المدينة وأن الملائكة تصده عنها، ويعني قال إنه لا يدخلها الدجال ولا الطاعون إن شاء الله. وإن شاء الله هذه ليس مقصود بها التعليق وإن مقصود بها التحقيق، مثل قوله وإن إن شاء الله بكم لاحقون، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، فالمقصود بها التحقيق وليس التعليق أنه قد يحصل وقد لا يحصل، يعني أنه متعلق بمشيئة الله إن شاء حصل وإن شاء ما حصل، بل الله عز وجل شاء أن الدجال لا يدخلها وأنه قد حيل بينه وبينها وأن الملائكة تصده عنها، وأن الملائكة تصده عنها وتمنعه من دخولها، فإذا هي للتحقيق وليست للتعليق. الذين لا يدخل الدجال ولا الطاعون إن شاء الله. نعم. قال حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي، هو ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنن. نعم. عن يزيد بن هارون، هو الواسطي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن شعبة، شعبة الحجاج الواسطي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن قتادة، جندي عن السدس البصري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أنس، عن نصر العوان خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم. قال في الباب عن أبي هريرة وفاطمة بنت قيس، فاطمة أخرج لها أصحاب الكتب. نعم. وأسامة بن زيد أخرج أصحابك في الستة. وسمرة بن جندب أخرج أصحابك في الستة. ومحجن أخرج له البخاري في المفرد وأبو داود والنسائي. نعم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الإيمان يمان، والكفر من قبل المشرق، والسكينة لأهل الغنم، والفقر والرياء في الفدادين أهل الخيل وأهل الوبر، يأتي المسيح إذا جاء دبر أحد، صرفت الملائكة وجهه قبل الشام وهنالك يهلك. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. ثم أورد أبو عيسى هذا الحديث عن أبي هريرة، أبو هريرة رضي الله عنه أن الإنسان قال: الإيمان يمان، والحكمة يمانية، والكفر في أهل المشرق، الكفر من قبل المشرق، والكفر من قبل المشرق، وبعده والسكينة، والسكينة لأهل الغنم، والسكينة لأهل الغنم، والفقر والرياء، للفدادين أهل الخيل وأهل الوبر، للفدادين أهل الخيل وأهل الوبر. قولها الإيمان يمان والحكمة يمانية، يعني هذا فيه يعني إشارة إلى يعني ما كان في اليمن في ذاك الوقت، يعني من الإيمان ويعني وصلاح يعني أهله، وأنهم كانوا يأتون ويمدون الجيوش التي تذهب يعني إلى القتال، كما يعني جاء في قصة ويس القرني، وأنه يأتي مع أمداد أهل اليمن، وهم الذين يأتون مارين بالمدينة ليذهبوا إلى قتال الفرس. وقد جاء فيه والرسول أخبر بأنه يأتي معهم ويس القرني، وهو يدل على يعني أن يعني قوة إيمان أهل اليمن يعني في ذلك الوقت، وأنه يحصل منهم البلاء الحسن في الإسلام، وأنهم يأتون من بلادهم ليمدوا الجيوش الإسلامية التي ذهبت إلى قتال الفرس، وفيهم ويس القرني. وكذلك أيضا يعني في زمن الصحابة جاء منهم يعني يعني أناس، وكذلك الأنصار يعني كانوا قد جاءوا من اليمن، والسكينة في أهل الغنم يعني عندهم الهدوء والسكينة، ولهذا كان الرسل عليه الصلاة والسلام يرعون الغنم، والغنم فيها سكينة وفيها هدوء. والفخر والرياء والخيلاء الفدادين يعني أهل الخيل والوبر يعني أهل الإبل، لأن الإبل يعني في غليظة وشديدة، وأهلها يعني يكون فيهم من طباعها من الشدة. ثم قال: والكفر من قبل المشرق، والكفر من قبل المشرق، والمراد بذلك يعني من جهة الفرس، ولهذا يعني كان المشرق يعني فيه كثير من الفتن، وأولها فتنة وأولها ما حصل من فسرة الذي لما بعث إليه نرسل كتابه مزقه، ثم بعد ذلك يعني كثير من الفرق الضالة نشأت هناك وخرجت من هناك، كالقدرية فإن أول ظهورهم كان هناك كما جاء في الحديث أول في حديث صحيح مسلم أنه ظهر قبلنا أناس يعني يقولون لا قدر وأنهم جاءوا جاء يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن الحميري وقالوا نسأل أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فوافقوا عبد الله بن عمر وهو داخل المسجد فسألوه وأجابهم بأن أنه يعني لا يؤمن الإنسان حتى يكون يؤمن بالقدر وساق حديث جبريل الطويل كله من أجل الاحتجاج على وكذلك الرافضة يعني خرجوا من هناك وكذلك الجهمية وكثير من فرق الضلال وآخر شيء الدجال فإنه يخرج من هناك كما جاء في الحديث أنه يخرج من خراسان ويأتي من خلة بين الشام والعراق يعني وأيضا شدة الكفر إنما هو يعني فيهم في المجوس الذين هم الفرس لأن يعني لأن شدة الكفر ويعني والجفا والغلظة والقسوة يعني فيهم ولهذا مزق ملكهم كتاب النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف قيصر فإنه احتفظ بكتاب الرسول صلى الله عليه وسلم واحترمه ووقره واحتفظ به وأما هذا فمزقه ولهذا جاء في القرآن أن المسلمين يفرحون بانتصار الروم على الفرس وإن كانوا كلهم كفار إلا أن هؤلاء أهل الكتاب وهم أهون وأخف فإذا شدة الكفر يعني إنما هو في عند أولئك الذين هم يعني الفرس ومن يعني كان في تلك الجهة ولهذا قال الكفر في من قبل المشرق الإيمان يمان والكفر من قبل المشرق والسكينة لأهل الغنم والفخر والرياء في الفدادين أهل الخيل وأهل الوبر يأتي المسيح إذا جاء دبر أحد صرفت الملائكة وجهه قبل الشام وهنالك أهلك والمسيح يأتي من قبل المشرق المسيح الدجال هو يأتي من قبل المشرق يأتي من خراسان فهو يعني من أشد الكفرة ويدعي الربوبية والألوهية ويأتي إلى المدينة فيعني ينزل خلف أحد وتصرفه الملائكة يعني إلى الشام وهناك يهلك لأن عيسى عليه الصلاة والسلام ينزل ويأتي إلى بيت المقدس ويتبعه في باب لد ويقتله كما جاءت بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا هو يذهب من المدينة إلى الشام تصرفه الملائكة وعند دخولها ويذهب إلى الشام وبها يهلك على يدي عيسى بن مريم حيث يتولى مسيح الهداية عيسى بن مريم قتل مسيح الضلالة قال حدثنا قتيبة قتيبة بن سعيد ثقة أخرج أصحاب في الستة عن عبد الرزاق عن عبد العزيز بن محمد عبد العزيز بن محمد الدراوردي صديق أخرج أصحاب في الستة عن العلاء بن عبد الرحمن وهو صديق أخرج البخاري في جزء القراءة هو مسلم أصحاب السنة عن أبيه وأبوه ثقة أخرج البخاري في جزء القراءة هو مسلم أصحاب السنة عن أبي هريرة عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه ذكر نزوله خلف أحد دليل على أن المراد بكلمة المدينة يعني الحرم أو كل ما يسمى عليه المدينة المقصود المدينة الحرم المقصود المدينة الحرم ويعني أنه لا يدخل الحرم ويعني لو انفدت المدينة إلى خلف أحد يعني هو جاء أنه يكون خلف أحد والمدينة تطلق على كل يعني البنيان إذا امتد واتصل فإنه يقال المدينة وأما إذا تفرق ما يقال يعني من المدينة لكن إذا امتد البنيان واتصل فإنه يعتبر يعني من المدينة والمدينة كما هو معلوم إذا امتد البنيان وخرج يكون بعضها حرم وبعضها غير حرم نعم قوله لا يدخلها الطاعون هل المراد هذا النوع فقط أو مراده يعني الأوبئة الفتاكة كالحمى يقول الأخ كالحمى الشوكية والملاريا وغيرها الذي يبدو أنه يعني ليس كل وباء يعني المقصود أنه كل وباء وإنما هو الطاعون المشهور يقول ذكرتم أن الإيمان يمان في ذلك الوقت، هل هناك تقييد على ذلك الوقت أم أنه مطلق؟ معلوم أن ذاك الوقت هو الشيء المحقق الذي كان فيه الكمال وفيه الخير وفيه الجيوش التي تأتي تمد المسلمين، وقد ذكر العلماء أن هذا كان فيما مضى، ويحتمل أن يكون يعني في المستقبل، وأن يعني مقصود به من يكون فيه خير على امتداد الزمان، ولكن العلماء ذكروا أن هذا كان في الوقت الذي كان فيه يعني أولئك الذين نصروا الدين والذين جاءوا لنصرة الدين، والله تعالى أعلم. الشارح ذكر يعني ما أدري نقلا عن من هذا، وقال أن هذا كان في زمن الصحابة، وأن هذا لا يكون فيما بعد، لا يقال فيما بعد. شوف كلام الشارح إيش كان في آخر كلام طويل. قلوا هكذا كان حال أهل اليمن حينئذ في الإيمان، وحال الوافدين منه في حياته صلى الله عليه وسلم وفي عقاب موته، كويس القرني وأبي مسلم الخولاني وشبههما ممن سلم قلبه وقوي إيمانه، فكانت نسبة الإيمان إليهم لذلك إشعارا بكمال إيمانهم من غير أن يكون في ذلك نفي له عن غيرهم، فلا منافاة بينه وبين قوله صلى الله عليه وسلم الإيمان في أهل الحجاز، ثم المراد بذلك الموجودون منهم حينئذ لا كل أهل اليمن في كل زمان، فإن اللفظ لا يقتضي، هذا هو الحق في ذلك. هذا كلام من؟ كلام الشارح ولا عزاه الأحد؟ ها؟ والكلام كان قال النووي الإيمان يمان ها هنا قال النووي في شرح مسلم، ثم قال فحكى أبو عبيد إمام الغريب ثم من بعده بذلك أقوالا أحدها والثاني والثالث. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قتل عيسى بن مريم الدجال. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب أنه سمع عبيد الله بن عبد الله بن ثعلبة الأنصاري يحدث عن عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري رضي الله عنه من بني عمرو بن عوف يقول: سمعت عمي مجمع بن جارية الأنصاري رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: يقتل ابن مريم الدجال بباب لد. قال: وفي الباب عن عمران بن حصين ونافع بن عتبة وأبي برزة وحذيفة بن أسيد وأبي هريرة وكيسان وعثمان بن أبي العاص وجابر وأبي أمامة وابن مسعود وعبد الله بن عمرو وثمرة بن جندب والنواس بن سمعان وعمر بن عوف وحذيفة بن اليمان رضي الله عنهم أجمعين. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. ثم أرد أبو عيسى باب في قتل عيسى بن مريم الدجال، يعني أن مسيح الهداية هو الذي يتولى قتل مسيح الضلالة، وأنه يقتله بالمكان الذي هو باب لد. ويعني قد أورد أبو عيسى حديث مجمع بن جارية أنه يقتله، أن عيسى بن مريم يقتل الدجال يعني بباب لد. والإسناد يعني فيه رجل يعني قال الحافظ عنه أنه لا يعرف وهو بن ثعلبة، ولكن الحديث له شواهد أشار إليها المصنف، ويعني كثير منها يعني في الصحيح، وقد ذكر 15 يعني من الصحابة الذين رووا يعني هذا الحديث الذي يتعلق بقتله في باب لد. فبعدما ذكر حديث مجمع قالوا في الباب عن فلان وعد 15، فإذا فهذا الضعف الذي في هذا الرجل المجهول والذي لا يعرف يعني معناه أنه له شواهد كثيرة وهو ثابت في الصحيح. نعم. قال حدثنا قتيبة عن الليث. الليث بن سعد ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن ابن شهاب. محمد بن مسلم عبيد الله بن شهاب ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن عبيد الله بن عبد الله بن ثعلبة. وهو لا يعرف أخرج له الترمذي. عن عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري. وهو ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أخرج البخاري وأصحاب السنن. نعم. عن عمه مجمع بن جارية رضي الله عنه أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. وفي الباب عن عمران بن حصين أبو نجيد أخرج أصحاب كتب الستة. ونافع بن عتبة هو أخرج له مسلم وابن ماجه وأبي بردة أبو بردة الأسلمي أخرج له أصحاب كتب الستة. وحذيفة بن أسيد أخرج له مسلم وأصحاب السنن نعم. وأبي هريرة وكيسان كيسان أخرج له ابن ماجه نعم. وعثمان بن أبي العاص أخرج له مسلم وأصحاب السنن نعم. وجابر وأبي أمامة أبو أمامة صدي بن عجيان الباهلي أخرج أصحاب كتب الستة. وابن مسعود أخرج أصحاب كتب الستة. وعبد الله بن عمرو أخرج أصحاب كتب الستة. وثمرة بن جندب أخرج أصحاب كتب الستة نعم. والنواس بن سمعان أخرج أصحاب كتب الستة. وقائف المفرد ومسلم وأصحاب السنن نواس نعم نعم. وعمر بن عوف أخرج له أصحاب كتب الله أبا داود نعم. وحذيفة بن اليمان أخرج أصحاب كتب الستة. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنسا قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما من نبي إلا وقد أنذر أمته الأعور الكذاب ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور مكتوب بين عينيه كافا راء. هذا حديث حسن صحيح. ثم ورد أبو عيسى هذا الحديث الذي يعني هو مثل الحديث تقدم الذي فيه ان الله يعني ليس بأعور وان دجال أعور وانه مكتوب عليه انه كافر قد تقدم. والحديث يعني ليس فيه يعني شيء يتعلق به يعني بقتله يعني بهذا اللفظ الا ان كان يعني فيه يعني زيادة يعني في لفظ اخر, والا فان قتل عيسى يعني ليس فيه شيء يدل عليه هذا اللفظ. قال حدثنا محمد بن بشار هو الملقب بن جعفر ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن محمد بن جعفر هو الملقب غندر أخرج ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن شعب عن قتادة عن أنس نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في ذكر ابن صائد. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا عبد الأعلى عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال صحبني ابن صائد إما حجاجا وإما معتمرين فانطلق الناس وتركت أنا وهو, فلما خلصت به اقشعررت منه واستوحشت منه مما يقول الناس فيه, فلما نزلت قلت له ضع متاعك حيث تلك الشجرة. قال فأبصر غنما فأخذ القدح فانطلق فاستحلب, ثم أتاني بلبن فقال لي يا أبا سعيد اشرب, فكرهت أن أشرب من يده شيئا لما يقول الناس فيه, فقلت له هذا اليوم يوم صائف وإني أكره فيه اللبن. قال لي يا أبا سعيد هممت أن آخذ حبلا فأوثقه إلى شجرة ثم أختنق لما يقول الناس لي وفي, أرأيت من خفي عليه حديثي فلن يخفى عليكم, ألستم أعلم الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يا معشر الأنصار ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه كافر وأنا مسلم؟ ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه عقيم لا يولد له وقد خلفت ولدي بالمدينة؟ ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل أو لا تحل له مكة والمدينة؟ ألست من أهل المدينة وهو ذا أنطلق معك إلى مكة؟ فوالله ما زال يجيء بهذا حتى قلت فلعله مكذوب عليه. ثم قال يا أبا سعيد والله لا أخبرنك خبرا حقا, والله إني لا أعرفه وأعرف والده وأعرف أين هو الساعة من الأرض. فقلت تبا لك سائر اليوم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم أورد أبو عيسى باب في ابن صائد وهو ابن صياد, وهو رجل من اليهود يعني كان هو من الدجالين بلا شك, ويحصل منه أمور يعني غريبة, والرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما كانوا يعني يعرفون الحقيقة في الدجال هل هو هذا أو غيره. ولهذا جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في ذلك تدل على يعني على خفاء أمره, وأن أمره يعني ليس يعني بينا. ولهذا جاء في بعض الأحاديث عن عمر لما قال ذل أن أقتله قال إن يكنه فلن سلط عليه وإن لم يكنه فلا حاجة لك في قتله, يعني ما يدل على أن أمره يعني كان غير واضح وغير معلوم للرسول صلى الله عليه وسلم, ولهذا قال ما قال. أورد أبو عيسى حديث أبي سعيد شقول الأول صحيح علي بن صائد الإسناد حدثنا سفيان بن وكيع عن عبد الأعلى عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد صحيبني بن صائد إما حجاجا وإما معتمرين فانطلق الناس يعني إنه ذهبوا إلى مكة ومعهم ابن صائد إما في حج وإما في عمرة, وأن الجماعة الذين كانوا معهم تقدموا, ثم كان أبو سعيد وابن صائد يعني وراءهم فسبقوهم, وهؤلاء تأخروا عنهم, ولما تأخروا وانفرد يعني به قال أبو سعيد أنه يعني استوحش منه واقشعر جلده لما يسمع عنه من الكلام الذي يقال فيه من الدجل والأشياء الغريبة فاستوحش منه. إيش قال؟ فانطلق الناس وتركت أنا وهو فلما خلصت انطلق الناس يعني تقدموا وتركت أنا وهو يعني بقينا متأخرين فصار يعني اثنان مع بعض هو وابن صياد. فلما خلصت به اقشعررت منه فلما خلصت به يعني انفرد هو إياه انفردوا ما معهم أحد يعني شعر جلده منه ويعني خشية. نعم. واستوحشت منه مما يقول الناس فيه. نعم. فلما نزلت قلت له ضع متاعك حيث تلك الشجرة. نعم. قال فأبصر غنما فأخذ القدح فانطلق فاستحلب ثم أتاني بلبن فقال لي يا أبا سعيد اشرب, فكرهت أن أشرب من يده شيئا لما يقول الناس فيه. فقلت له هذا اليوم يوم صائف وإني أكره فيه اللبن. قال لي يا أبا سعيد هممت أن آخذ حبلا فأوثقه إلى شجرة ثم أختنق لما يقول الناس لي وفي. أرأيت من خفي عليه حديثي فلن يخفى عليكم, ألستم أعلم الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يا معشر الأنصار, ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه كافر وأنا مسلم؟ ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه عقيم لا يولد له وقد خلفت ولدي بالمدينة؟ ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يدخل أو لا تحل له مكة والمدينة؟ ألست من أهل المدينة وهو ذا أنطلق معك إلى مكة؟ يعني هو ذا يعني أنا يعني راح الحضور إلى الغيبة. نعم. يعني ها أنا ذا. نعم. فوالله ما زال يجيء بهذا حتى قلت فلعله مكذوب عليه. يعني لما ذكر هذه الأمور التي حول أنه مسلم والدجال كافر وأنه رسول الدجال لا يولد له وأنا لولد ورسول أنه لا يدخل المدينة ولا مكة وأنا الآن كنت في المدينة وأنا من أهل المدينة والآن يعني متجه إلى مكة, قال يعني لما قال مثل هذا الكلام يعني وقع في نفسي قلت يعني لعل ما يذكر عنه أنه مكذوب عليه وأنه غير صحيح, ولكنه بعد ذلك أتى بشيء يعني ينسخ هذا الكلام يعني بعده مباشرة. نعم. ثم قال يا أبا سعيد والله لأخبرنك خبرا حقا, والله إني لأعرفه وأعرف والده وأعرف أين هو الساعة منهم من الأرض. فقلت تبا لك سائر اليوم. وهذا يعني يدل على دجله وأنه دجال, ولا شك أنه دجال من الدجاجلة. وقال تبا لك سائر اليوم يعني إما تبا لك اليوم كله أو تبا لك يعني باقي ذلك اليوم. وكلمة سائر هي مشهورة بأنها في البقية يعني يعني بعض العلماء وبعض أهل اللغة يعني ذكر أنها تأتي بمعنى الجميع. والحافظ بن حجر في لسان الميزان لما ذكر ترجمة الجوهري صاحب الصحاح قال أنهم أنكروا عليه يعني قوله أن السائر بمعنى الجميع, أنكروا عليه أنه ذكر السائر وأنها بمعنى الجميع لأنها إنما هي بمعنى البقية, يعني مثل السؤر يعني في الباقي, يعني مثل ما يقال يعني فلان وفلان وسائر الناس يعني البقية بعد هؤلاء الذين ذكروا, تمبل لك سائر اليوم يعني بقية اليوم أو يعني كل اليوم. نعم. قال حدثنا سفيان بن وكيع هو يعني صدوق ابن أبي وراقه وأدخل عليه ما ليس منه فانتصح ولم ينتصح فترك حديثه. نعم. أخرجه الترمذي وابن ماجه. نعم. عن عبد الأعلى ابن عبد الأعلى وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن الجريري وهو سعيد بن إياس الجريري وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن أبي نضرة المنبر بن مالك بن قطعة وهو ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنة. عن أبي سعيد نبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان أحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا عبد الأعلى عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال لقي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ابن صائب في بعض طرق المدينة فاحتبسه وهو غلام يهودي وله ذؤابة ومعه أبو بكر وعمر, فقال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تشهد أني رسول الله؟ فقال أتشهد أنت أني رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما ترى؟ قال أرى عرشا فوق الماء. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ترى عرش إبليس فوق البحر. قال فما ترى؟ قال أرى صادقا وكاذبين أو صادقين وكاذبا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبس عليه فدعاه. قال وفي الباب عن عمر وحسين بن علي وابن عمر وأبي ذر وابن مسعود وجابر وحفصة رضي الله عنهم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. وهو يعني ابن صائب يعني كما هو معلوم يهودي, والرسول صلى الله عليه وسلم ما قتله مع يعني ما حصل منه لأنه كان يعني أول ما قدم المدينة يعني صار بينه وبين اليهود موادعة يعني فلم يقتله لذلك, وقيل لأنه كان صغيرا يعني لم يبلغ, ويعني هذا هو الذي قيل فيه. والرسول لم لقيه في بعض طرق المدينة وقال له أتشهد أني رسول الله؟ قال بل أنت أتشهد أني رسول الله؟ فقال آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله, هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم ما ترى؟ قال عرش أرى عرشا على الماء, قال ذاك عرش إبليس على البحر, يعني هذا الذي تراه هو عرش إبليس على البحر لأنه من جند إبليس هو, وهذا العرش هو عرش إبليس وليس عرش الرحمن. قال فما ترى؟ قال أرى صادقا وكاذبين أو صادقين وكاذبا أو صادقين أو صادقين, هذه تثنية أو جمع. فقال لبس عليه, قال سلام لبس عليه فدعاه يعني معناه اتركاه, يعني كان هذا خطاب لأبي بكر وعمر الذين معه, يعني فدعاه يعني فاتركاه. قال وفي الباب عن عمر, عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديثه عند أصحابه في الستة. وحسين بن علي, حسين بن علي رضي الله عنه عنهما أخرج له أصحاب الكتب. نعم. وابن عمر وأبي ذر, أبو ذر جند من جنادة أخرج أصحابه في الستة. وابن مسعود وجابر وحفصة, حفصة هم المؤمنين رضي الله عنها أخرج أصحابه في الستة. قال حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمكث أبو الدجال وأمه 30 عاما لا يولد لهما ولد, ثم يولد لهما غلام أعور أضر شيء وأقله منفعة, تنام عيناه ولا ينام قلبه. ثم نعت لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبويه فقال: أبوه طوال ضرب اللحم كأن أنفه منقار، وأمه فرضاخية طويلة اليدين. فقال أبو بكر: فسمعنا بمولود في اليهود بالمدينة، فذهبت أنا والزبير بن العوام حتى دخلنا على أبويه، فإذا نعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيهما، فقلنا: هل لكما ولد؟ فقال: مكثنا 30 عاما لا يولد لنا ولد، ثم ولد لنا غلام أضر شيء وأقله منفعة، تنام عيناه ولا ينام قلبه. قال: فخرجنا من عندهما فإذا هو منجدل في الشمس في قطيفة له وله همهمة، فتكشف عن رأسه فقال: ما قلتما؟ قلنا: وهل سمعت ما قلنا؟ قال: نعم، تنام عيناي ولا ينام قلبي. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة. ثم رأي أبو عيسى هذا الحديث عن أبي بكر رضي الله عنه أن رسول صلى الله عليه وسلم وصف أو ذكر والدي الدجال ووصفهما وأنهما يعيشان 30 سنة لا يولد لهما، وأنه يولد يعني لهما ذلك الولد الذي شأنه كذا وكذا. فيعني فقال أبو بكر أنه ولد يعني مولود من اليهود، فذهبنا إلى يعني أبويه ووجدنا نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي وصف فيه أباه، وأن أنفه كالمنقار يعني أنه يعني مستطيل وله طرف يعني كالمنقار، وأمه فرضاخية يعني ضخمة وأنها طويلة في اليدين. و فسألوهما قال لا، أول شيء قال فقال أبو بكر: فسمعنا بمولود في اليهود بالمدينة، فذهبت أنا والزبير بن العوام حتى دخلنا على أبويه، فإذا نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهما، فقلنا: هل لكما ولد؟ فقال: مكثنا 30 عاما لا يولد لنا ولد، ثم ولد لنا غلام أضر شيء وأقله منفعة، تنام عيناه ولا ينام قلبه. قال: فخرجنا من عندهما فإذا هو منجدل في الشمس في قطيفة له وله همهمة، فتكشف عن رأسه فقال: ما قلتما؟ قلنا: وهل سمعت ما قلنا؟ قال: نعم، تنام عيناي ولا ينام قلبي. هذا الحديث في إسناده علي بن جبير بن جدعان وهو ضعيف، فهو غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أوله قال: يمكث أبو الدجال وأمه 30 عاما لا يولد لهما ولد، ثم يولد لهما غلام أعور أضر شيء وأقله منفعة. يعني وهذا يفيد بأن العور أنه يعني أنه يكون معه وأنه يولد وهو بهذا الوصف. نعم. تنام عيناه ولا ينام قلبه. نعم. ثم نعت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه فقال: أبوه طوال ضرب اللحم كأن أنفه منقار. ذكر يعني في أنه ينام قلبه يعني أنه تفكير يعني في يعني تلك يعني الأمور التي هو مشغول بها يعني من الدجل، ويعني الشارح ذكر هذا المعنى. كيف أشكال فيه ينام عليه ولا ينام قلبه؟ قال القاضي: أي لا تقطع أفكاره الفاسدة عنه عند النوم لكثرة وساوسه وتخيلاته وتواتر ما يلقي الشيطان إليه، كما لم يكن ينام قلب النبي صلى الله عليه وسلم من أفكاره الصالحة بسبب ما تواتر عليه من الوحي والإلهام. ثم نعت لنا الغنم أبويه فقال: أبوه طوال ضرب اللحم كأن أنفه منقار، وأمه فرضاخية طويلة يعني ضخمة طويلة اليدين. فقال أبو بكر: فسمعنا بمولود في اليهود بالمدينة، فذهبت أنا والزبير بن العوام حتى دخلنا على أبويه، فإذا نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهما، فقلنا: هل لكما ولد؟ فقال: مكثنا 30 عاما لا يولد لنا ولد، ثم ولد لنا غلام أضر شيء وأقله منفعة، تنام عيناه ولا ينام قلبه. قال: فخرجنا من عندهما فإذا هو منجدل في الشمس في قطيفة له وله همهمة، فتكشف يعني معناه أنه بعدنا كبر يعني ما هو يعني في زمن الولادة فقط. نعم. فتكشف عن رأسه فقال ما قلتما؟ قلنا وهل سمعت ما قلنا؟ قال نعم، تنام عيناي ولا ينام قلبي. قال حدثنا عبد الله بن معاوية الجماحي هو ثقة أخرج له أبو داود والترمذي بن ماجه عن حماد بن سلمة ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن عن علي بن زيد هو ضعيف أخرج له صاحب المفرد ومسلم وأصحاب السنن عن عبد الرحمن بن أبي بكرة هو ثقة أخرج له أصحاب الستة قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مر بابن صياد في نفر من أصحابه فيهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يلعب مع الغلمان عند أطم بني مغالة وهو غلام فلم يشعر حتى ضرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ظهره بيده ثم قال أتشهد أني رسول الله؟ فنظر إليه ابن صياد قال أشهد أنك رسول الأميين. ثم قال ابن صياد للنبي صلى الله عليه وسلم أتشهد أنت أني رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم آمنت بالله وبرسله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يأتيك؟ قال ابن صياد يأتيني صادق وكاذب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خلط عليك الأمر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني خبأت لك خبيئا. وخبأ له يوم تأتي السماء بدخان مبين. فقال ابن صياد هو الدخ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخسأ فلن تعدو قدرك. قال عمر يا رسول الله ائذن لي فأضرب عنقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يك حقا فلن تسلط عليه وإلا يكنه فلا خير لك في قتله. قال عبد الرزاق يعني الدجال. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم أورد أبو عيسى حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني مر في المدينة ومعه نفر من أصحابه فيهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأنه لقي ابن صياد يلعب مع الغلمان وهذا يدل على صغره وأنه كان صغيرا يلعب فالنبي صلى الله عليه وسلم ضرب على ظهره وقال يعني له أتشهد أني رسول الله؟ قال أنت رسول الأميين. الأميين هم العرب الذين يعني لا يقرؤون ولا يكتبون والرسول صلى الله عليه وسلم هو رسول الأميين وهم الأميين ولكنه رسول إلى الناس كافة ولكنه أرسل فيهم أرسل في الأميين والناس جاءوا بعدهم وجاءوا تبعا لهم ورسالته عامة والنصارى يعني يقولون أنه رسول إلى العرب يعني يقولون أنه رسول العرب ومن المعلوم أن الرسول إذا شهد له بالرسالة أو اعترف له بالرسالة فإنه يصدق بكل ما يأتي به فقد أخبر صلى الله عليه وسلم بأنه رسول إلى الناس كافة فإذا يعني قولهم أنه رسول إلى العرب يعني يدل على أنهم أن مجرد أن يوصف بأنه رسول فإنه يلزم تصديقه في كل ما يقول قد أخبر بأنه رسول إلى الناس كافة ثم قال أي ابن صياد أتشهد أني رسول الله فقال عليه السلام آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله فهذا مثل ما تقدم في الحديث السابق نعم ثم قال صلى الله عليه وسلم ما يأتيك؟ قال ابن صياد يأتيني صادق وكاذب وهذا مثل الذي قبله أيضا وقال الرسول خلط عليه ولبس عليه نعم فقال صلى الله عليه وسلم إني خبأت لك خبيئا وخبأ له يوم تأتي السماء بدخان مبين قال إني خبأت لك خبيئة يعني أضمرت لك شيئا وأخفيت لك شيئا قيل أنه أضمره بقلبه وبنفسه وقيل أنه أضمره أنه بأنه يعني ورقة أو كتابة يعني في يده وقد خبأ له هذه الآية فارتقى يوم تأتي السماء بدخان مبين فقال الدخ فقال اخسأ فلن تعدو قدرك أن هذا شأن الكهان وهو لا يتجاوز أن يكون قدره يعني قدر كهان الدجالين أصحاب الدجل وقد قيل لعل النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أصحابه بهذا الذي خبأه، وأن إخوانه من شياطين الجن أنهم يعني سمعوا ما جرى بين النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فأخبر أو أخبروا ابن صياد وقال هذا الذي قال، وهي له الدخ دون أن يقول الدخان كما هو شأن الكهان الذين يعني يأتيهم الكلمات يعني مقطعة أو كلمات مفردة. نعم. قال عمر: يا رسول الله ائذن لي فأضرب عنقه. فقال صلى الله عليه وسلم: إياك حقا فلن تسلط عليه. قال عمر: ائذن لي أن أضرب عنقه، يعني أقتله، لأنه زعم أنه رسول الله، أنه زعم أنه رسول الله. فقال: إن يكن هو أي الدجال، إن كان هو الدجال فلن تسلط عليه، لأنه يعني يأتي زمانه فيما بعد، وأنه يقتل يعني في آخر الزمان وليس الآن، ويتولى قتل عيسى بن مريم، وإن لم يكن هو فلا حاجة لك في قتله. وقيل كما ذكرت من قبل أنه كان يهوديا، وأن هناك يعني عهد أو يعني بينه وبين اليهود من قديم المدينة، وكذلك أيضا قيل أنه صغير، أنه يعني لم يبلغ الحلم، فلهذا لم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لعمر ما قال. قال: حدثنا عبد بن حميد، هو ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم والترمذي. نعم. عن عبد الرزاق عن معمر. عبد الرزاق بن همام ثقة أخرج أصحاب في الستة، ومعمر كذلك ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن الزهري عن سالم. سالم بن عبد الله بن عمر وهو ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن ابن عمر عن أبيه رضي الله تعالى عنه، وقد مر ذكره. بعد شيء باب. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم الحق ونفعنا الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول: قول ابن صياد أو ابن صائد أنا مسلم، وكونه مع أبي سعيد حاج أو معتمر، ألا يدل أنه كان مسلما؟ يعني كان يعني على حسب ما هذا على حسب قوله، أقول هذا على حسب قوله ودعواه، وهو معلوم أنه دجال، ويعني وقوله يعني أنا رسول الله كشني رسول الله، هذا يدل على أنه ليس المسلم، يعني يكون منافق تظاهر بالإسلام. إن كان يعني صادقا فيما يقول فيكون متظاهرا، إن كان صادقا بأنه مسلم فهو متظاهر. يقول: جاء في بعض تفاسير أهل العلم أن الدجال ليس المقصود أعور العين، وإنما كان المقصود بأعور يعني فيه عيب، هو الرسول قال أعور العين، نص على هذا وقال عينه كذا، فالتنصيص من الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه أعور العين، وليس المقصود أن به عيب يعني غير العور الذي هو المختص بالعين، بل هو عور مختص بالعين. في حديث النواس في السمعان جاء: حرز عبادي إلى الطور، وذكر عن يجوز وجود لا يداني لأحد من قتالهم، فهل يؤخذ منه الأحكام الفقهية من أحاديث الفتن أن المسلمين لا يشرع لهم مواجهة العدو الكافر إذا كانوا أقل منه أو يخشون منه الهلاك؟ نعم، إذا كان أنهم ما لهم قدرة، ويعني وأنهم ليسوا يعني شيء يعني أمام العدو، ومعلوم أن المصابرة يعني إنما هي الواحد مع الاثنين يعني بعد التخفيف، وإذا كان العدو يعني متسلط والمسلمين ليس لهم قدرة، فإنهم لا شك أن يأخذهم الأسباب التي تخلصهم، ومعلوم أنه في هذا الزمان حتى الصعود فوق الجبال يعني فيه طائرات من تأتي من فوق الجبال. جزاكم الله خيرا، سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.